وعلى ما كان عليه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا يا رب العالمين في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذريات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد المسلمين كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساءهم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا تكل المسلمين إلى أنفسهم فيعجزوا، ولا تكلهم إلى غيرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أطعم جائع المسلمين، اللهم اكس عاريهم، اللهم آوي من شرد منهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم لا تسلط على المسلمين من لا يخافك ولا يرحمهم. اللهم لا تسلط على المسلمين من لا يخافك ولا يرحمهم يا رب العالمين. اللهم احفظ، اللهم احفظ للمسلمين دينهم، اللهم احفظ لهم أموالهم، اللهم احفظ لهم أعراضهم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، لا تؤاخذ المسلمين بما كان منهم من الذنوب، إنك أنت الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كرباتهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم واعنه على كل خير فيه صلاح للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا آمنة مطمئنة. اللهم يا رب العالمين احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.